رحمه الله تعالى. فصل: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن المؤلف رحمه الله وهو في باب الغصب يتكلم عن مسائل وثيقة الصلة بالغصب، وإن كانت لا تدخل بمقتضى تعريفه وغيره من الفقهاء لا تدخل في الغصب، لأن الغصب كما مر بنا هو الاستيلاء على حق الغير. وأما هذا الذي يتكلم عنه المؤلف فهو الإتلاف، فيتكلم عن الإتلافات لأنها وثيقة الصلة بالغصب. فمن أتلف محترما، إما أفسده أو أكله وأتلفه على صاحبه أو بأي نوع من أنواع الإتلاف، وقيد بأن يكون محترم من الأموال المحترمة التي لها قيمة شرعية، فالأشياء الغير محترمة هذه كما سوف يبين المؤلف هذه لا تضمن حتى في حال إتلافها، لا قيمة لها. فمن أتلف محترما أو فتح قفصا، أو فتح قفصا، يعني قفص فيه طيور مثلا، ففتح القفص فخرجت الطيور، طارت من الطيور التي تقتنى ويحتفظ بها، فهذا قد ضيعها على صاحبها، فهل يضمن أو لا يضمن؟ ما دام فتح القفص، هو قد يقول أنا ما عملت شيء، أنا فتحت القفص. نعم، نقول فتحك القفص سبب نتج عنه انطلاق وخروج الطيور من أقفاصها، فتضمنها على صاحبها، وهذا قول جمهور الفقهاء. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يخالفهم في هذا ويرى أنه لا يضمن، لأنه يقول ما حصل منه، إنما الطير طار بنفسه، فعل الطيران هو فعل الطير. لكن هذا لا شك أنه يعني ضعيف، لأنه لو لم يفتح القفص ما تمكن الطائر من الخروج. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه يضمن، لكن بقيد الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى بقيد أن يخرج على إثر فتح القفص، فلو تلبث القفص الطير، تلبث شيئا ما في القفص بعد فتحه، فكأنه يرى أن طيرانه ليس نتيجة مترتبة على فتح القفص، بل طار بفعل نفسه كما يعلل الإمام أبو حنيفة رحمه. والصحيح أن التعليل المناسب هو ما ذهب إليه كل من الإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله جميع، بأن مجرد فتح القفص يعتبر متسببا للضمان بالنسبة للفاتح، سيان خرج الطير على إثر الفتح أو لم يخرج إلا بعد مدة، لأن القفص هو الذي يحبسه ويمسكه. نعم، أو فتح قفصا أو بابا، نعم، أو حل وكاء، أو حل وكاء، فهذه كلها من هذا القبيل، يعني باب الزريبة، باب حظيرة الحيوان، فتح الباب فشردت الأغنام أو الأبقار أو غيرها من الحيوانات، فهو يقول أنا فتحت الباب، ما سقتها ولا قدتها ولا ضربتها. قلنا لكن هي إنما حفظت بهذا الباب، لولا هذا الباب لا خرجت، فتضمن ما دمت أنك فتحت الباب تسببت في فتحه، فأنت سبب في ضياعها على صاحبها. إن أدركت فبها ونعمة الحمد لله، وإن لم تدرك وضاعت وفقدت أو تلفت ففاتح الباب ضامن. وكذلك من حل الوكاء، حل وكاء فيه زيت أو سمن أو شيء من الأشياء المائعة أو الجامدة التي تذوب بعد حل وكائها، فسال الزيت سال السمن، فما دام حل الوكاء الذي يحفظ هذه الأشياء فهو ضامن، لأنه صار سببا في الإتلاف فيضمن. أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. أو قيد حيوان مقيد من جمل أو حصان أو أي دابة مقيدة، فحل قيدها فيعتبر ضامنا لأنه سبب في شرودها. وأي شيء يتلفه على هذا الوجه أو نحوه فإنه يضمن لأنه متسبب في الإتلاف. ومن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. كذلك أيضا من الأشياء التي الأسباب التي يذكرها الفقهاء رحمه الله، إذا ربط دابته بطريق لكن يشترطون في الطريق أن يكون ضيق. ومن الفقهاء من لا يرى اشتراط كان الطريق ضيق حتى ولو كان واسع، لأن الطريق إنما هو لعامة الناس للمسلمين، فإذا ربط دابته في هذا الطريق فعثر للطريق نتيجة ربط الدابة فيه إنسان فانكسر أو جرح أو تلف عليه شيء فإنه ضامن. وهكذا الأشياء التي بهذا القبيل، السيارة مثلا أوقفها في طريق ضيق فتسبب إيقافها في الطريق الضيق شيء من الإتلاف أو الضرر فإنه يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية، لأن الطرق إنما هي للمرور، للمرور، وما كان للوقوف مخصصا ووقف به أوقف الدابة أو أوقف السيارة أو الآلة، فإذا أوقفها في المكان المخصص لها إما نظاما أو عرفا فلا شيء عليه. أما إذا لم يبالي بالأنظمة ولا بالأعراف وضيق الطريق على المسلمين فإنه ما يكون من ضرر نتيجة تضييقه للطريق يتحمله صاحب السيارة أو الآلة التي أوقفها في طريق المسلمين. وقد جاء في هذا حديث عند الدارقطني مرفوع: من أوقف دابة في سبيل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما أتلفت فإنه ضامن، أو كما ورد. إيه نعم. كيف في الطريق انقلبت، يعني جاء آخر وارتطم بسيارته. لا يعني قصدك يعني تلف معه أناس أو انجرحوا، هذا يحتاج إلى تفصيل. إن كان تفقد سيارته وأيضا راعى السرعة النظامية المقررة حسب الطريق الذي يسلكه، لأن هناك من الطرق ما لا ينبغي أن تزيد السرعة مثلا عن 80 أو عن 100 أو عن 120، وكذلك أيضا حمولة السيارة إن كان زاد في حمولتها فلا بد أن تتناسب السرعة مع الحمولة، أيضا إطارات السيارة إلى آخره. فإن كان هذه الأمور كلها متفقدة وشهد له بذلك ولم يكن من تفريط والله ما أدري، لأنه مشكلة عدم التضمين ما نستطيع مطلقا، لأن لابد في الغالب ما يكون إلا في أمور لا دخل له فيها، يعني إنها مرت أمطار غزيرة مثلا، رياح عاتية شديدة، أشياء يعني عارضة حرضت، هذا واضح. أما كون السيارة انقلبت في الغالب ما تكاد تنقلب إلا تقصير منه، تفريط من خلال أشياء من ما يتصل بالسيارة أو الإطارات تساهل فيها أو في وزن الهواء إلى آخر. ففي الغالب الأصل الضمان، إلا أن يثبت للحاكم أنه يعني بريء ولم يقصر في شيء. السلام عليك. قال: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. فهذا يمثل أيضا لو إنسان اتخذ كلبا للحراسة مأذون له فيه، مع أن الكلب إنما رخص فيه في ثلاثة: حراسة الحرث والماشية والصيد. أما اتخاذ الكلاب في المنازل فلا يجوز، لكن لو أن هذا رخص له، إما أخذه من أجل أن يأخذه للماشية فهو في البيت عنده مؤقتا، وأذن لإنسان بالدخول فالكلب عقر هذا الداخل، نهشه عضه أو خرق ثيابه، فصاحب الكلب يضمن، صاحب المنزل يضمن، لأنك أدخلت الرجل دخل بإذن. كون يدخل بإذن وتسلط عليه كلبك وتتركه ولا تتخذ الاحتياطات اللازمة هذا منك تفريط وتقصير، فيضمن، بخلاف ما لو دخل بغير إذن. إذا دخل بغير إذن فلا ضمان عليه. وكما أيضا لو أن الكلب خارج المنزل فعقر من مر به، فصاحب الكلب في هذه الحالة يضمن، لأنه المفروض أن يحميه ولا يسلط على الناس إلا إذا كان مربوطا. فالتقصير من الإنسان الذي اقترب منه ودنا منه. يقول: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. فهذا في شأن إتلاف البهائم، ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا يضمنه صاحب البهيمة، لأن الأصل بالنسبة للبهائم المواشي عموما تحفظ في الليل ما ترعى، وقت الرعى إنما هو بالنهار، في الليل تحفظ في حظائرها في أزرابها في أحوشتها، فتركها في الليل هذا إهمال من أصحابها وتقصير منهم، فلذلك يضمنون. وقد جاء في الحديث عند الإمام مالك وغيره من حديث البراء بن عازب أن ناقة له دخلت حائط قوم فأتلفته، فأمر عليه السلام أهل الحيطان البساتين أن يحفظوها في النهار، يحفظونها في النهار، وعلى أهل المواشي أن يحفظوها في الليل. فحفظ الزروع في النهار هذا متفق ومتيسر، لأنه بصدد سقيها وتفقدها وحصد وقطف وما إلى ذلك، لا تخلو من عامل، لا تخلو من عامل في النهار يستطيع مع عمله أن يتفقد البهائم أو المواشي إذا مثلا دخلت. أما في الليل فالأصل أن صاحب الزرع يخلد للراحة ويترك زرعه، والبهائم المفروض أن تكون في أحواشها. فهو عليه السلام حكم بأن على أهل الحوائط أن يحموها نهارا، وعلى أهل البهائم أن يحفظوها ليلا. وأيضا هذا كما ورد في شأن قصة داود وسليمان عليهم السلام في شأن الغنم التي نفشت، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فالنفش كما جاء في اللغة هو الرعي ليلا، وانطلاق البهائم ليلا ترعى وتأكل. ففي هذا الله سبحانه وتعالى كما جاء في تفسير الآية أنه أن سليمان عليه السلام حمل صاحب الغنم، حمله الضمان، لأنها لما نفشت في الليل وهو ليس وقت لانتفاشها ورعيها، إنما هو النهار، فهذا تقصير منه. فحكم على صاحب الغنم أن يدفعها لصاحب الحرث يستفيد من لبانها ومن صوفها ومشتقات الألبان، وأيضا ألزم صاحب الغنم أن يتولى الحرث ويقوم عليه، قيل إنه كر مع عنب وقيل غير ذلك، أن يقوم عليه حتى يعود كما كان قبل أن تتلفه غنمه. فهذا يتفق مع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله لك. يقول: وعكسه النهار إلا أن ترسل، عكسه النهار مثل ما ذكرت، يعني ما تضمن بالنسبة للنهار البهائم ما تضمن، إذا انطلقت ودخلت حائط قوم فأكلت منه فإنها لا يضمنها صاحبها، لأن على أهل الحيطان أن يحموها ويحرسوها نهارا ويتفقدوها ويطردون الهمل وما يكون من سوائب تنطلق في زروعهم. إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، وإن كان إلا أن تطلق أو ترسل بما تتلفه عادة، إذا كان يعني صاحب الماشية غنما أو بقرا أو نحوها يعني يرعى حول المزارع و يعني يغتنم غفلة صاحب الزرع فيترك غنمه، هذا رجل متحايل، وهذا يعني يترصد غفلة أصحاب الزروع، فهذا يحمل يضمن، لأنه إنسان يعني يرعى حول الحمى ويعلم ويعرف أن غنمه سوف تنطلق وتدخل الزرع وهو معها. ففي هذه الحالة إذا كان بهذه الصفة هو يضمن، لأن صاحب الزرع يعني لا يحوطها دائما، إنما يتفقدها بين وقت وآخر، فكون هذا الإنسان يأتي في غفلات صاحب الزرع ويترك ويرسل ماشيته فهذا متحايل، فلذلك يضمنونه. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. إذا كانت الماشية يعني معها راكبها راكب أو يسوقها وهي أمامه، أو يقودها وهو أمامها، فيضمن ما جنت بمقدمها، يعني عضت أحدا أو اعتدت عليه أو أتلفت بيديها أو بذمها، فإنه يتحمل، لأنه يمكنه أن يحكمها وأن يضبطها، فما يكون من تقصير إلا بغفلة منه وتقصير. أما ما يكون من مؤخرها برجلها مثلا، حذفت حجرا أو أصابت أحدا برجلها، فلا يضمنه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن العجماء رجلها جبار وهدر، لكن فيه مقال، الحديث الصحيح العجماء جرحها جبار مطلقا من غير تخصيص بالرجل. هنا يقول الراكب والسائق والقائد كلهم يتحكمون بمقدمة الدابة، يستطيعون أن يمنعوها أن تنطح شيء أو تعض شيء أو تتلف بيديها شيء. أما إذا نفحته برجلها أو رمحته أو أتلفت شيء برجليها، فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا شيء لا يستطيع أن يتحكم فيه، وعلى الماشي أن يتحفظ هو. وباقي جنايتها هدر، وباقي جنايتها هدر فقتل الصائل عليه. باقي جنايتها هدر، يعني ما كان من إتلاف البهائم فإنه هدر، أي لا ضمان فيه، على ما ورد في الحديث البئر جبار والعجماء جرحها أو جبار مطلقا، أي هدر لا ضمان فيه، لا ضمان فيه، لأنها يعني عجماء كما عبر عنها عليه الصلاة والسلام. والمفترض بالإنسان العاقل أنه هو الذي يدافع عن نفسه ويحتاط. كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب. كقتل الصائل، يعني العجماء أو غيرها، إذا صال على الإنسان شيء من الحيوان أو إنسان صال عليه ولم يستطع دفعه إلا بجرح أو حتى قتل، فله ذلك، ما أذون له في هذا، دفاعا عن نفسه، دفاعا عن عرضه، دفاعا عن ماله. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من عناية الإسلام بمال المسلم، وأذن له أن يدافع عن ماله إذا كان يراد أخذه بغير حق، إذا كان يراد أخذه بغير حق، فلك أن تمنع عن مالك، لك مأذون لك إذن ومباح لك. فمن صال على إنسان لماله، وأشد من هذا أراد أن يفتنه في دينه أو في عرضه، يريد أن يعتدي على محارمه أو يعتدي على أحد أفراده، على أبيه، على أمه، على ولده، على أخيه، بل حتى إذا كان يريد أن يعتدي على مسلم وليس هناك من يدفعه، فيجب على المسلم أن يدافع عن أخيه. المسلم أخو المسلم كما في الحديث الصحيح لا يخذله، لا يخذله، فيجب دفع الصائل من قبل المصول عليه، فإن لم يستطع فعلى من بحضرته أن يعينوه على دفع الصائل. إذا تبين أنه قاطع طريق، رجل مفسد يريد أن يأخذ الأموال ولا يبالي، فيجب رده ودفعه، لكن الفقهاء يقولون ينبغي أن يتدرج في دفعه، يتدرج في دفعه، لا يعمد إلى قتله وهو يستطيع أن يعوقه بكسر رجله أو جرحه أو ما إلى ذلك. يقول: وكسر مزمار وصليب. وهذا أيضا من الأشياء المهدرة، لأنه قال أموال محترمة، فالمزمار والطنابير وآلات الموسيقى والصلبان والتماثيل والصور، هذه كلها مأذون بإتلافها فلذلك من أتلفها فلا يضمن، من أتلفها فلا يضمن، لأنها آلات محرمة، آلات محرمة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن المزامير وما في حكمها، وكثير من أهل العلم يحملون قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم على أنه الغنى، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن قوما يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف هذا يدل على أنها محرمة، فيأتي هؤلاء القوم نسأل الله السلامة والعافية يستحلونها، يستحلونها بحيل، بأنواع من الحيل، قد لا يصرحون باستحلالها لكن بأنواع من الحيل والفتاوى الرخيصة التي لا تستند على دليل صحيح، إنما هي مجرد أقوال. فيستحلون الفروج الحر، الفرج الزنا، والحرير يلبسونه ويستخفون بالنصوص ويتأولون تأويلات فاسدة متكلفة، والخمر كذلك يشربونه ويسمونها بغير اسمها، والمعازف إلى آخره. فهذه الأشياء، الصليب جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن عيسى وقال لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر ما جاء في الحديث. فالصليب هو شعار النصارى، فلا يجوز تركه إذا وجد في ثوب أو جدار أو نقش أو ما إلى ذلك، يجب أن يتلف ويطمس. وفي حديث علي رضي الله عنه في وصيته لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك صورة إلا طمستها، تطمس تزال تتلف ولا عوض لها ولا ضمان. وأيضا الله سبحانه وتعالى أخبر عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن هذا من سننهم، ففي قصة إبراهيم في شأن الأصنام لأكيدن أصنامكم أجمعين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وفي شأن موسى عليه السلام قال في شأن السامري لنحرق، في شأن الصنم الذي العجل الذي اصطنعه من ذهب وخدع به القوم صاروا يعبدونه، فقال عليه السلام لا أحرق، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه لا أحرقنه ثم لأنسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فأحرق العجل وأتلفه وذراه في اليم هباء. وكذلك إبراهيم عليه السلام أتلف الأصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة قام على الأصنام وحطمها وكسرها كلها، وأمر الصحابة رضي الله عنهم، فخرج علي رضي الله عنه والمغيرة وفي خالد بن الوليد في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم لما فتح مكة قاموا على القرى التي حول مكة، وكل استعد وتكلف بإزالة الأصنام وإحراقها وإتلافها، وأمر بإتلاف مسجد الضرار. وفي حديث ابن عمر لما نزل تحريم الخمر دعا عليه السلام بسكين فقام هو الصحابة رضي الله عنهم فأتلفوا آنية الخمر وعراقوها. فهذا كل دليل على أن الأشياء المحرمة لا ضمان فيها ويجب إتلافها والمبادرة إلى ذلك. في البيوت على كل حال بالنسبة للبيوت عليك أن تقاطعهم وتهجرهم، ما يجوز، تنصحهم أولا وتعظهم، وإن كان لك نوع من السلطة أبنائك أو إخوانك الذين لك ولاية عليهم أو من بناتك فيجب عليك أنت صاحب الولاية في هذا تتلفها. أما إذا كان ليس لك نوع من الولاية عليهم تهجرهم، يجب عليك أن تهجرهم وتكرر عليهم الموعظة والنصيحة وتقاطعهم، لا يجوز تركهم. هذا الذي جعل المنكرات تستشري في بيوتنا وتنتشر وتتكاثر، لأننا قصرنا وجبنا وضعفنا. والحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه السلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن للأسف لا الأيدي ولا اللسان ولا شيء من ذلك، واستمرأنا أو استمرأ عامتنا وأكثرنا استمرأ هذه الأشياء صارت أمور عادية عادية للأسف، وضعف الإحساس فيها، وهذا هذه بلايا مشاكل يعني عمت في الأمة، فلا ينبغي التساهل في هذه الأشياء. وبالنسبة للأسواق هذه موكولة إلى ولي الأمر، لكن للأسف لا ولي الأمر ولا نحن أيضا كاتبنا أولة الأمور وأنكرنا وأكثرنا والأمراء والقضاة وأشغلناهم بهذه القضية وذكرناهم بوظيفتهم، ما نكتب لحد ولا نذكر أحد. أحسننا حالا من يتلاوم، يتلاومون في مجالسهم ولا يعملون شيء، لكن هل أبرقنا برقية إثر برقية؟ أرسلنا الرسائل بالفاكس وحتى أشرقناهم بالكتابة وقلنا أيدينا مكفوفة لأن أيديكم مطلقة، الشارع أطلق أيديكم وكف أيدينا، فلماذا لماذا تبقى خلاف أمر الرسول عليه السلام وأمر الله سبحانه وتعالى؟ تبقى هذه الدكاكين مليئة بالصور والتماثيل والمجسمات وسائر المنكرات. فولاة الأمور كما جاء في الحديث إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له بطانة أو وزير صدق، إن نسي يذكره وإن ذكر أعانه، فنحن ينبغي أن نعينهم إن كانوا ذاكرين، وإن كانوا ناسين نذكرهم، فبتذكيرنا وتكرارنا وإلحاحنا في صيغة مؤدبة لكنها قوية ينفع الله بهذا. هذا الذي هذا التخاذل من المسلمين في عامة بلادهم هو الذي جعلهم جعل المنكرات والمظالم تستشري في البلاد وتنتشر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول وآنية ذهب وفضة وآنية خمر كذلك أواني الذهب والفضة، لأنه ورد الحديث حديث أم سلمة وحديث حذيفة رضي الله عنهما أنه عليه السلام نهى عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إلى آخر ما ورد من الوعيد الشديد في شأن استعمال آنية الذهب والفضة خاصة الأكل والشرب على ما يذهب إليه جمهور الفقهاء. فإذا كانت هذه الآنية معروضة للأكل والشرب فمن أتلفها وكسرها فلا ضمان، لكن تبقى قيمتها يستفاد منها في وجوه أخرى، تعاد سباكتها لما يستفاد منه، فلا لكن كونها آنية وأفسدت ولم تصلح آنية هذا لا ضمان فيه، لا ضمان فيه. إيه نعم. وآنية خمر غير محترم، وآنية خمر على ما ورد في حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام أمر بأزقة الخمر وكانت تشقق في السكاكين، وما ترك الأزقة يستفاد منها في وجوه من وجوه المنافع، بل هي آنية خمر تتلف، لكن قيده المؤلف في قوله غير محترمة. وفي نظري أن العبارة ينبغي يعني أن يقال إما آنية خمر غير مأذون فيها أو غير مرخص فيها، لأن الخمر لا تكون محترمة بوجه من الوجوه، لا يمكن أن تكون محترمة، وهم يقصدون بهذا خمر الذمي إذا كان مستترا بها، إذا كان مستترا بها في بيته فلا ينبغي أن يتعدى عليه. ويقول المؤلف محترمة، ونحن لا نقول لا ينبغي أن نقول محترم، نقول مرخص له فيها ما دام في بيته، أما إذا أظهرها بين المسلمين فلا حرمة له ولا عصمة له فيها وتتلف ولا كرامة. وكذلك أيضا يعتبرون من هذا الباب الخمر التي تكون عند الخلال الذي يقوم بتخليل العصير وغيره، فيمر في بعض مراحله ويكون خمرا في حال، فإذا كان هذا الخلال موثوق ويعرف عنه الدين وأنه لا يعني يكون منه تسرب في شأن الخمر ولا تحايل فهو مأذون له للحاجة وللضرورة، فإذا أتلفت أوانيها تضمن في هذه الحالة لأنه مأذون ومرخص له فيها. يقصدون الخمر أحسن الله عليك ولا الأواني يقصدون؟ لا الأواني الأواني، أما الخمر فلا تضمن بحال. أقصد نحت احترامه قولهم غير محترمة. لا هو لأن الوسط اللي يظهر أنه يعود على الخمر، وهم قالوا أيضا لما فسروها قالوا الخمر المحترمة، فالأواني أصلا هي الأواني محترمة أصلا لأنها مادتها في الغالب من أشياء مباحة تكون إما من جلد أو من عامة الأواني. قال باب الشفعة. وهي استحقاق. نقف عند هذا عشان نجيب على أسئلة الإخوان. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا هداة المهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.